البراعة في تبيان شرك الطاعة. دين أكمله الله ينقضه هؤلاء، دين أتمه الله يحذف منه هؤلاء. المؤمن من أفرد الله وحده بالعبادة وأطاعه حق الطاعة ونفذ أوامره في الباطن والظاهر وحكم شرعه الحنيف العاطر. إنني أعلم حق العلم من أرجو وأسأل بصلاة ودعاء مخبت. لا يتحاكم إلى القوانين الوضعية ولا يتخذ العلماء والزعماء أربابا له من دون الله، يحلون له ما قد حرمه الله ويحرمون عليه ما قد أحله الله. فيا خيبة من تعبد بالشعائر لغير الحميد المجيد، وأسخط الله عليه في إطاعة العبيد، واتبع منهجا غير منهجه القويم السديد. كونوا معنا في برنامج البراعة في تبيان شرك الطاعة. يا إله العرش يا مولاي يا خير مؤمل، أنت من أسعى له بالجهد في العمر وأعمل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وأعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. تكلمنا يوم أمس ولله الفضل والمنة عن أنصار الطواغيت باللسان، وكان الحديث عن الخطباء وأهل الدروس والمحاضرات الذين يدعون إلى ترسيخ أركان الدولة الطاغوتية ويرغبون الناس في الدخول في الجيش والشرط، وكذلك في الذهاب إلى الانتخابات والترشيح للبرلمانات والتصويت على القوانين والدستور. سيكون حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن ما يسمون بإخوان المسلمين، فأقول مستعينا بالله عز وجل: بالنسبة لهؤلاء الناس ما يسمون بإخوان المسلمين وهذا الإعلام المسلط ضدهم، أذكر لك كيف يتعاملون مع الطواغيت وكيف يتعامل الطواغيت معهم، ومن خلالها تدرك الحقيقة التي تنشدها، ويقينا أنت على علم ببعض. طبيعة هذا الحزب أنهم لا يتصدرون ولكن يصدرون، هم لا يتصدرون ولكن يصدرون. خالفوا هذه القاعدة مع مرسي في زمن جمال عبد الناصر، كان لهم ثقل ولهم وجود ولهم ولهم كل شيء، لكنهم أناس لا يحملون السلاح في يوم من الأيام، هم مسالمون. ولهذا حسن البنا تبرأ من الذي قتل النقراش، وزير طاغوت سجن من إخوان مصر من القيادات ما سجن. خرج مجموعة من الشباب من شباب إخوان مصر ونصبوا كمينا للوزير النقراشي وقتلوا. حسن البنا كتب مقالة في جريدة الحزب في تلك الفترة يتبرأ من هؤلاء الشباب، علما أن النقراشي هذا عندما سجن قادة مصر، قادة إخوان مصر في السجون، ترك حسن البنا لوحده ما سجنه. فذهب إليه حسن البنا قال: لماذا لم تسجنه؟ قال: بعد أن قصصنا جناحك أمرك لا يهمني، الآن ما تساوي شيء عندنا، لأن كل الذي حواليك خلينا في السجن، وحتى يجعله في موطن التهمة أيضا، لماذا من حوله يسجن وهو لا يسجن؟ هذا أمر. إذن هم دائما تحت الطواغيت، ما يفكرون أن يزيلوا الطاغوت ويكونوا فوق الطاغوت. وعندما فكروا أن يقوموا بعملية لكي يستولوا على السلطة، جاءوا بجمال عبد الناصر. وجمال عبد الناصر من المنتسبين إلى حزب إخوان مصر، واتفقوا معه على أن يقوموا بعملية انقلاب، وبعد الانقلاب جمال عبد الناصر المنتسب لإخوان مصر سيحكم بما أنزل الله. إذن رجل ليس من المنتمين إلى الحزب من 28 أو من 30، لا، حديث عهد، لكن رأوا أن يقدموه فقدموه، والرجل دخل هذا المعترك وتمكن أن يقوم بعملية انقلاب وأصبح رئيس لمصر. وبقي هؤلاء ينتظرون جمال عبد الناصر متى يحكم بما أنزل الله. فعندما تبنى هذا الرجل القوانين والدساتير التي كتبت في 1923 وأضيفت إليها في 1937، أرسلوا إليه وفد من الإخوان، وهذا ما ذكره كشك في إحدى خطبه. جلسوا معه، قال: يا عبد الناصر، الاتفاق الذي بيننا وبينك، أنك وعدت أنك إذا وصلت تحكم بما أنزل الله. قال عبد الناصر باللهجة المصرية: عاوزين نرجع بالناس إلى عصر الحمير. هذه الكلمة لوحدها كان يلزمهم أن يقتلوا عبد الناصر، وتركهم عبد الناصر ووضع منهاجا للتعامل مع إخوان مصر. إيش هذا المنهاج؟ أنهم يتركونه، يتوسعون في المساجد، دعوة إلى محاضرات، 5 أوقات صلاة في المسجد، وسفرة هنا وسفرة هناك، وكتاب هنا وكتيب هنا، هذه الطريق، ويتركونهم الطواغيت. والطواغيت لا يتركونهم لسواد عيونهم، لأنهم يعطون الصورة الطيبة عن الحاكم. عندما تقول عن هذا الحاكم طاغوت، يقول لك: يا إيش أنت، إيش هذا الرجل، مو هذول الناس مسلمين وخطباء ودروس ومحاضرات كلهم في المساجد، كيف تقول عن هذا الرجل طاغوت؟ فإذا كان طاغوت كان منع هؤلاء. إذن أصبحوا واجهة لتزيين وجه الطاغوت القبيح. تركهم جمال عبد الناصر فترة. عندما بدأ يستفحل أمرهم ومن خلال المساجد بدأوا يتحركون، في 3 أيام سجن منهم 10,000 رجل. 3 أيام سجن منهم 10,000 رجل، والله لو دخلت متجنة ما تستطيع أن تجمع هذا العدد في 3 أيام. يذهب إلى الرجل وهو قيادي يأخذه، ما عنده سلاح يدافع عنه ولا أحد يدافع عن أحد. وكان جمال عبد الناصر إلى أن مات يفتخر بهذا العمل، أنه في 3 أيام 10,000 إخوانك خلاهم بالسجن. إذن طبيعة تعامل الطواغيت مع إخوان مصر، يتركونهم لأنهم يعطون الواجهة الصحيحة أن الطاغوت ما عنده إشكال مع المسلمين، ولكن عندما يستفحل أمرهم، هذه طريقة وضعها جمال عبد الناصر، يجمعون الرؤوس ويضعونهم في السجن، وهذا الذي فعله صدام حسين في العراق أيضا. بعد أن يجمعوا الرؤوس ويضعونهم في السجون، العقد كله ينفرط، لا أحد يسأل عن أحد بعد ذلك، لأنهم ما تربوا على الشجاعة، يتربون فقط على الخوف. والله عندما تكون مرتبطا بهؤلاء ويطرق الباب بقوة، تبدأ تخاف من الخوف ما لا يعلمه إلا الله، لا يكون أمن، لا يكون استخبارات، لا يكون من الجيش، لا يكون من الشرطة، لأنهم كلهم يربونهم على الخوف فقط وعلى الاستسلام للطواغيت. وضعهم في السجن، الحزب تفركش، وكذلك في موت حسن البنا عندما قتل في الشارع وله 20,000 جوال، والله ما حمله من الشارع إلا 3 نساء، وما حضر مدفنه إلا أفراد. لماذا؟ لأنهم لا يفكرون في يوم من الأيام أن ينشئوا المسلمين على الدين الذي يرضي الله عز وجل، بل على الدين الذي يرضي الطواغيت. صدام حسين في العراق عمل نفس الشيء، تركهم في التسعينات، في نهاية التسعينات، إلى أن بدأت الصحوة كما يسمونهم الصحوة الإسلامية، وانتشر الناس والمساجد مليئة وما ما شاء الله، وكتب ومحاضرات وسفرات. في الوقت الذي كان الأمريكان يقتلون بشباب المجاهدين، شباب الحزب الإسلامي العراقي كانوا يخرجون في سفرات إلى دير سمعان وإلى دير علان وإلى دير فلان. وضعهم في السجن، تفركشت الجماعة، لا أحد يسأل على أحد، وبعد 4 أشهر من التعذيب والتجويع تركه، واستمر الهدوء سنة، ما يستطيع أحد أن يلتقي بأحد، ولكن عندما بدأوا يحسون بالإطمئنان بدأوا يرجعون مرة أخرى وبدأوا يتحركون من جديد. هذه هي طريقة الطواغيت في التعامل مع هؤلاء. وعندما وصلوا في السودان عمر البشير منهم وحسن الترابي منهم، وصلوا إلى السودان ولا يوجد أحد ينازعهم في تحكيم شرع الله عز وجل، لكن لا يحكمون بشرع الله هؤلاء. وصلوا في غزة، حماس من كانوا ينافسهم في الوصول في السلطة، لماذا لم يعلنوا إمارة إسلامية؟ لماذا بالقانون الوضعي؟ لماذا مع فتح الآن؟ أين هم من الإسلام؟ إذن هم لا يتقدمون، ولكن دائما تحت الطواغيت. ولكن عندما يعملون تحت الطواغيت فهم قسمين: إذا كان الطاغوت راضيا عنهم فتجدهم يبجلونه ويمجدونه، بدليل أن صدام حسين عندما قاتل الإيرانيين إخوان مصر شنوا عليه حملة شعواء وكفروه وهو طاغوت مرتد كافر. لماذا؟ لأن ميلهم إلى الرافضة أكثر من البعثيين، وأفتوا بتكفيره. لكن نفس هذا الرجل عندما غزا الكويت إخوان مصر وقفوا معه، إيش اللي تغير؟ هو صدام نفسه صدام، هو نفس ربيب ميشيل عفلة، النهج نفس النهج، فما الذي تغير؟ ما تغير فيه شيء، لكن إخوان مصر كالحرباء لا تجد لهم لونا واحدا. فإذا كان القتال مع الرافضة يقفون ضد من يقاتل الرافضة، إذا كان القتال ضد الخليج يقفون مع الخليج، هكذا هم دائما. أما بالنسبة لهذا الإعلام المسلط الآن، الناس بدأوا يتكلمون عليهم وما إلى ذلك، لأنهم بدأوا ينافسون العلمانيين للوصول إلى السلطة. إيش الفرق بين مرسي ومحمد البرادعي؟ هذا الذي ما ترك سلاحا في بلاد الإسلام إلا ودمره، سواء كان السلاح تابعا لطاغوت أو لغير طاغوت. الطاغوت عندما يزاح السلاح يبقى للمسلمين، صدام عندما أزيح المستودعات أصبحت للمسلمين، بشار عندما ينزح عن مكان السلاح للمسلمين. لكن محمد البرادعي هذا ما ترك سلاحا فتاكا في بلاد إسلامي إلا وأتى عليه. هذا مرشح الآن كان للرئاسة، ومرسي كان ينافسه أيضا، وذاك العلماني الآخر وذاك المرتد الآخر، تجدهم ينافسون هؤلاء للوصول إلى السلطة. الأمريكان كانوا راضين عنهم في بداية الأمر، لماذا؟ لأن الحكومة التي تشكل في مصر لا تختلف عن الحكومة المشكلة في تركيا، فطالما أن الحكومة التركية مرضاة عند أمريكا وعند الغرب وعند النصارى، إذا لا ضير أن يصل هؤلاء أيضا إلى السلطة. ولكن لا تنسى سنة الله عز وجل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مشى مع ظالم يعينه على ظلمه سلطه الله عليه، من مشى مع ظالم يعينه على ظلمه سلطه الله عليه. الحزب الإسلامي العراقي في العراق، هذا الحزب لاحظ التقسيمات، الرئيس العراقي اسمه في ذلك الوقت كان عبد الكريم قاسم، هؤلاء أرادوا أن ينشئوا حزب إخوان مصر تابعين فرع الإخوان مصر، قدموا اسم حزب الإخوان المسلمين في العراق. عبد الكريم قاسم رفض هذا الاسم، رجل وطن يريد شيء عراقي. إرضاء لعبد الكريم قاسم سموا أنفسهم الحزب الإسلامي العراقي. وفي نفس العراق هناك فرع آخر لإخوان مصر، لكن المنطقة التي يتواجدون فيها منطقة قومية، كردستان العراق، جلال طالباني ومسعود برزاني ناس قوميين. هناك رجل من إخوان مصر فرع في كردستان اسمه صلاح الدين بهاء الدين، أنشأ حزبا إخوانيا في كردستان العراق سمى الحزب الإسلامي الكردستاني. فتصور في داخل العراق حزب إسلامي عراقي، وفي داخل العراق حزب إسلامي كردستاني، لأن العراقي ترضية لعبد الكريم قاسم، أما الكردستاني فترضية لمسعود برزاني. والآن هو عضو في تشكيلة مسعود برزاني، وكذلك الحزب الإسلامي العراقي أستكثر عليهم الإسلامي، أقول الحزب العراقي تفهم أنني أقصد الحزب الإسلامي العراقي. هؤلاء وضعوا أيديهم بأيدي الأمريكان من أول يوم دخل الأمريكان، علما أن الأمة متفقة، لم يختلف أحد أن الكافر الصائل إذا دخل بلاد الإسلام فإن القتال فرض عين على أهل تلك البلدة، فإن عجزوا دائرة الفرضية تتسع. وهذا الفرع التابع لإخوان مصر وضعوا أيديهم في أيدي الأمريكان. ومن المفارقات العجيبة، منذ أول يوم كانوا يلحون، والذي كان يلح منهم محسن عبد الحميد. محسن عبد الحميد هذا كان رئيس الحزب في العراق، أياد السامرائي كان في أوروبا. خرجت إشاعة الذين جاءوا على ظهور الدبابات الأمريكية، فاضطروا إلى تغيير أياد السامرائي وذاك الآخر التكريتي، وجاءوا بمحسن عبد الحميد وجعلوه رئيسا للحزب لأنه كان في العراق، ما جاء على ظهور الدبابات الأمريكية. هذا الرجل من أول يوم كان يلح على تسليم الملف الأمني للعراقيين، ينصح الأمريكان دائما في لقاء متلفز، هو ومجموعة من شلته وبريمر وأتباعه، يؤكد أن على الأمريكان يجب أن تسلموا الملف الأمني للعراقيين. وبدأ يعلل لماذا؟ قال لأن الأمريكي عندما يدخل منطقة لكي يعتقل أحد، أسلحتهم وهيئتهم وشكلهم معروف، فالناس يعرفون أن الأمريكي دخل المطلوب ينهزم. لكن لو سلمتم الملف الأمني للعراقيين، لا، هذا يدخل المنطقة دون أن يحس به أحد. والله لو كان إبليس جالسا في تلك الجلسة لما قال لبريمر ما قاله هذا المسيء هذا. بريمر هو الحاكم المدني للعراق، هو الرجل يصرح أنه الحاكم المدني للعراق، إلا إخوان مصر الحزب العراقي هذا كانوا يسموه سفير أمريكا، والرجل حاكم يحكم، هم كانوا يسموه سفير أمريكا في العراق. لا أدري في أي قانون من القوانين الوضعية السفير يحكم بلد، لا أدري في أي قانون من القوانين السفير يقود جيشا في داخل البلد. هؤلاء الناس كانوا سببا في الصحوة الردة التي حصلت في العراق. خطباؤهم على المنابر كانوا يقولون في الذهاب إلى الانتخابات وتشكيل الحكومة والدستور: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. آية يستشهد بآية هذا الحزب النتن لحمل الناس للذهاب إلى الانتخابات. قال لأن هؤلاء مرشحون وأنت تعرف حقيقة هؤلاء الناس، إذن لك شهادة بحق هؤلاء، عليك أن لا تكتم هذه الشهادة. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وفي آية أخرى قال نحن ندعوكم إلى الذهاب إلى الانتخابات، والله عز وجل يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. بل وصل الأمر بأياد السامرائي أن قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال الحكم أمانة، فعليك أن تذهب إلى الانتخابات لتجعل هذه الأمانة عند أهلك. الآن قارن بين موشي ديان وبين هؤلاء، قارن بين أوباما وبين هؤلاء، قارن بين الخميني وبين هؤلاء. اتهم أحدهم رافع العيساوي، هذا من الرؤوس فيهم، في لقاء تلفزيوني قالوا رافع العيساوي كان مؤسس الصحوة في العراق، رأس من رؤوس هذا الحزب النقر في العراق، فخرج يرد على هذا الافتراء. تصور ماذا قال. قال لا، أنا لست مؤسس الصحوة في العراق، أنا مهندس الصحوة في العراق، أنا مهندس الصحوة في العراق. هذا الهاشمي كان من ضمن هذا الحزب، تعرف إيش كانت مهمته في الحكومة؟ التوقيع على الإعدامات، التوقيع على الإعدامات. وله تصريح لماذا تنفيذ الأحكام تتأخر، قال نحن نوقع على الإعدامات ولكن ما تنفذ. فسلط الله عز وجل عليه ذلك الرافضي النجس فحكم عليه بالإعدام. عشرات من الشباب المجاهدين وقع على إعدامه. تعرف ليش اختاره هو؟ علما أن المالكي كان له نائب آخر اسمه عبد العادل لا أدري إيش رافضي، لأن هذا الرافضي إذا وقع على الإعدامات ستكون هناك طائفية، لكن منتسب إلى الإسلام ومن هذا الحزب يوقع على الإعدامات ما تستطيع أن تحتج. ليش؟ لأن هذا يقول لك سني، ده يوقع على إعدامات، مو رافضي حتى تثيرون طوائف وما إلى ذلك. نفس هذا الرجل الهاشمي وهو من هذا الحزب استدعي إلى الأمريكان في 2006، وأوباما ذلك المرتد استدعاه على أنه نائب عن المالك. تعلم لماذا ذهب؟ لكي يعلن من أمريكا موافقة الحكومة العراقية على إدخال 30,000 جندي أمريكي إلى العراق، لأن الجيش الأمريكي كان يعاني من قلة العدد. بعد أن أصابهم ما أصابهم من القتلات والجروحات، فكانوا بحاجة إلى ضخ مجموعة من الجيش لكي يمارسوا القتال مرة أخرى. هذا الهاشمي الذي لا علاقة له برسول الله ذهب إلى أمريكا وأعلن موافقة الحكومة العراقية على إدخال 30,000 جندي أمريكي إلى العراق. والجيش الأمريكي كان حصرا ما يسمى بالمثلث السني، وأنت تعلم هؤلاء 30,000 عندما يدخلون ما يأتون للفسحة ولا لتغيير جو ولا لتبديل هواء، وإنما جاءوا للقتال بموافقة هذا الحزب. هذه الحقيقة التي رأيناها. وفي بلدنا هذا سوريا، ذاك البيانوني كم حكومة شكلوا في الظل؟ ألم تسمعوا بهم عندما شكلوا حكومة في مصر؟ حكومة الظل. وخرج في بيان الرئيس فلان ورئيس الوزراء فلان والوزير الفلان والوزير الفلاني فلان ونسبوا الوزارات وهم جالسين في مصر. ونفس هذا البيانوني كان هناك مؤتمر قرأ 8 نقاط مما يقول به الحزب الإخواني السوري، ومن بين هذه البنود أننا نريد حكومة تعددية ديمقراطية. ولهذا إخوان مصر أتباع أفلاطون وليسوا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو عاد أفلاطون الآن لاتبعوه ولرضي عنهم. هم دعاة الديمقراطية منذ أيام حسن البنا. 1950 مرتين اشترك حسن البنا في الانتخابات، في المرة الأولى الإنجليز حملوه على التخلي مقابل بعض المصالح لصالح الحزب ضد الوفد، ضد حزب الوفد، وفي المرة الثانية عندما رشح قتلوه. إذن الرأس كان يدخل في الانتخابات والرأس كان يدخل يدعو إلى الديمقراطية. ولهذا أينما تجد هذا الحزب تجدهم من دعاة الديمقراطية ولا علاقة لهم بالدعوة إلى الإسلام. وتعرف إيش معنى الديمقراطية؟ تعريف الديمقراطية السيادة للشعب. هذا الحزب يريد أن تكون السيادة للشعب وليس لله. اقرأوا تصريحات عمر تلمساني، اقرأوا تصريحات مأمون الهضيبي، اقرأوا تصريحات حسن البنا، اقرأوا تصريحات هؤلاء الناس حتى تعلموا هل هم أتباع أفلاطون أم أتباع رسول الله. الديمقراطية شيء جاء به أفلاطون في المدينة الفاضلة، أما الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتفق مع الديمقراطية لا في التعريف ولا في الأركان ولا في المبادئ. ولكن عادة إخوان مصر أنهم دائما يخدعون المسلمين ويسمون الأشياء بغير اسمها، فعندما أرادوا أن يمرروا الديمقراطية في أوساط المسلمين قالوا الديمقراطية موجودة عندنا قبل أن يقول الآخرون، نحن ديننا دين شورى. فتعال فهم هذا الإنسان الذي لا يفهم شيء إيش معنى الشورى وإيش معنى الديمقراطية وما علاقة الشورى بالديمقراطية، وهل يتخذ بطانة من النصارى؟ 4 من الذين كانوا قياديين مع حسن البنا كانوا نصارى، وكرم مطاوع كان نصراني وهو قيادي في إخوان مصر، وعندما سئل كيف قال أنا عقيدتي نصرانية ولكن منهاجي إخواني. والله لو أن اليزيد أراد أن يدخل هذا الحزب ما يمنعه. ولهذا أنور السادات قالها بالمصري، قال أنا اللي بيركب لي ملاخوليا في نفوخي أن الإخوان دون بيتفقوا مع الشيوعية ضد إزاي، أنا اللي بيركب لي ملاخوليا في نفوخي يعني انفصام شخصية، الإخوان دول يتفقوا مع الشيوعية ضد إزاي، يعني ممكن أن تتفق مع الحزب الفلاني ممكن مع الحزب الفلاني، أما إخوان مصر مع الشيوعيين ضد أنور السادات. ومحسن عبد الحميد الذي يعرفه الشيخ سأله عن علاقته مع الحزب العراقي، ولا فرق بين الحزب الإسلامي العراقي والحزب الشيوعي العراقي إلا في الاسم فقط، إيش علاقتكم مع الحزب الشيوعي؟ قال علاقتنا جيدة معهم، زارونا في المقر وقالوا عندنا سجادة في المقر. والله نص كلام. والشيوعي تقول علاقتي طيبة معه ثم تزكيه أنه يملك سجادة في المقر؟ عندما ذكرت هذا الكلام مع أحد الظرفاء قال تعرف يا شيخ هذه السجادة لمن؟ لأمثال محسن عبد الحميد عندما يزورهم، لأن هؤلاء لا يعترفون بإله. دخلوا تحت راية الوفد في البرلمان، والوفد حزب علماني، دخلوا تحت راية السعديين في البرلمان وهؤلاء حزب علماني، ودخلوا مع الحزب القومي الاشتراكي الذي كان مؤسسه جمال عبد الناصر في 78 أو 87. لا يوجد شيء اسمه ثوابت، كلها متغيرات. ولهذا حدث اختلاف بين الخط العراقي والخط المصري في العراق. في العراق يوجد خطين، خط عراقي ما يسمونه بالحزب العراقي، وخط مصري. هذا الخط المصري يقوده حارث الضاري، ذاك الذي قال عنه الشيخ الزرقاوي: لقد كنت ضاريا على الإسلام وأهلي. هم الآن شقين في داخل العراق. تعرف الاختلاف على إيش؟ يعني ماذا خط مصر انشق عن الخط العراقي الموجود في داخل العراق؟ لأن خط مصر لا يجيزون الدخول في البرلمانات مع وجود المحتل، مع وجود المحتل لا يجيزون الدخول في البرلمان. حادث الضاري كان من هذا النمط، ولهذا شكل جيش تسمى جيش ثورة العشرين، آخرهم وقفوا مع الأمريكان بالأوشر، قال يجب أن نخرج الأمريكان وبعد ذلك نشكل حكومة وطنية، وهو من دعاة الحكومة الوطنية. لكن المالكي حكم عليه أنه ما يدخل العراق، فما يستطيع أن يدخل العراق. هؤلاء خط مصر قالوا لخط العراق: أنتم خرقتم ثوابت الإخوان. والله سمعتها بأذن، أنتم خرقتم ثوابت الإخوان. فقالوا: إيش ثوابت الإخوان عندك؟ قال: الإخوان لا يجوزون الدخول في البرلمانات والانتخابات مع وجود المحتل، المفروض بعد الاحتلال. فأحد الجالسين قال: وإيش الفرق بينك وبين؟ هي فترة زمنية، بعد خروج الأمريكان أنتم في الهوى سوا، أنت تدخل وهو يدخل، فلماذا تنكر على أخيك الدخول الآن طالما أنت في المستقبل أيضا ستدخل؟ الآن الناس نفضوا أيديهم من هؤلاء لأنها أصبحت ورقة محترقة. تعرف الفرنسيين في تركيا ماذا يقولون مع الناس الذين يلتقون بهم؟ يقول: الآن لا نريد شيء اسمه إخوان مصر، هذه أصبحت ورقة محروقة، نريد أناس ملتحين وأصحاب ثوب قصير، نريد هؤلاء أن يرتبطوا بنا. من هنا نبذ الإخوان فما أعانهم الله عز وجل في شيء، ولهذا تجدهم في سجون الطواغيت من الرأس والتنازل. والمصيبة 5000 رجل قتل منهم لأجل الديمقراطية، 5000 مقتل واحد في رابعة العدوية وفي الساحات لأجل الديمقراطية. والله ليس لكي يكون الحكم لله، وإنما حتى يعود مرسي من جديد ويحكم بالقانون المصري. مرسي حافظ لكتاب الله، وسينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم: القرآن حجة لك أو عليك. عندما أصبح رئيس زاره وفد اقتصادي من أمريكا، هذا الوفد هناك فيلم وثائقي يسمى القاتل الاقتصادي، أحدهم ترك العمل في هذا الجانب وسجل اعترافاته. مهمة هذا الوفد الاقتصادي بعد وصول الرئيس مباشرة إلى السلطة يزورونه، يعرضون عليهم أخذ ديون من البنك الدولي لكي يسحبوا خيرات البلاد من حيث لا يشعرون، لا يشعر أحد، وإلا فيهدد بالزوال أو بالقتل. قتلوا رئيس فلان وقتلوا رئيس فلان وقتلوا رئيس فلان، وإذا لم يتمكنوا من قتله يدخلون المارينز. وانصاع الرجل لتهديدات أولئك وسحب 4.5 مليار ربا من البنك الدولي وأطعم الشعب المصري. هذا الحرام أكان يجهل يتقي يمارس التقوى في شيء اسمه حلال وحرام؟ 80 مليون يأكلونه. من نشا مع ظالم يعينه على ظلمه سلطه الله عليه. فإجابة لسؤالك لماذا هذا الإعلام الآن ضدهم؟ لأنهم غير مرغوب فيهم الآن عند الغرب، يريدون ناس آخرين. هم انتهت فترتهم. إخوان مصر وفروعهم دائما يتكلمون بلغة القوي وينسون أن الله عز وجل هو القوي العزيز. أذكر لك أمثلة في سوريا بلدنا. الشيخ مروان حديد أسأل الله عز وجل أن يتقبله في عليين، عندما خالف الإخوان وحمل السلاح جماعة الطليعة، الإخوان عندما تقول لهم لماذا لا تخرجون على الطواغيت يذكرون الشيخ مروان حديد، قال لنا تجربة. وإذا قلت لهم اخرجوا على الطواغيت يقول لنا تجربة. بعد أن استلم بشار هذا النصير، تعرف قيادة إخوان مصر أرسلوا له رسالة يتبرؤون من ذلك العمل، أنه على حين غفلة من القدر، لا أدري هذا المصطلح موجود أم لا، بإمكانكم أن تبحثوا عن هذا البيان وتقرأوا، حدث شرخ في الوحدة الوطنية، وأن أناس ما كانوا يقدرون الأمور بقدرها وقاموا ببعض الأعمال، فكأنهم يتبرؤون من ذلك العمل مقابل أن يسمح لهم بشار بالرجوع إلى سوريا فقط. إذن ذاك العمل الآن طالما وصل بشار والمسألة تغيرت، المسألة كانت هي حافظ، حافظ ما ممكن أن يقبل، الرئيس الآن تغير، إذن ممكن أن يتنصل عن ذلك العمل ويقول هذا العمل نحن لا علاقة لنا بهذا العمل، لكن بشرط أن تأذن لنا الرجوع إلى سوريا. وهذا حاله، وسنزيد في التفاصيل بإذن الله تعالى. في تونس حزب النهضة الغنوشي إخوانتي وصل إلى سوريا، والله الذي يفعله بشباب أهل السنة ما فعله ذلك الرئيس الذي انهزم. سألوا شباب تونس ماذا يفعل الغنوشي بالمسلم، هو صرح بأننا قتلنا منهم كذا وسجننا كذا، فماذا يريد الغرب منا، وهو الآن يحكم بالقانون الوضع. فهؤلاء لا يمكن الآن أن يرضى الغرب عنهم، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يترك هؤلاء طوال هذه السنوات يفعل بالأمة ما يفعل. أشير إشارة سريعة إلى مسألة، الله تبارك وتعالى يقول إن تنصر الله ينصرك ويثبت أقدامك. منذ 1950 أينما وجدت الانتخابات ووجدوا من الطواغيت عين رحمة، الإخوان يدخلون في الانتخابات ودائما يكونون ضمن تشكيلة الطواغيت، دائما تحت ذريعة أننا سنحكم شرع الله من تحت قبة البرلمان. سابقا الناس كانوا يقبلون هذه الخديعة وهذا الضحك على الذقون، لكن الآن لا، لأن الذي يدخل في البرلمان هناك دستور ثابت لا يستطيع أحد أن يتلاعب به، وهناك مستجدات. الذي يدخل في البرلمان لا يمكن أن يغير شيئا من الدستور المتفق عليه، لأن الانتخابات لا تكون إلا بعد إقرار الدستور، يكتبون الدستور ثم يقرون هذا الدستور ثم بعد ذلك تكون الانتخابات. فالذي يدخل في الانتخابات ويصل إلى البرلمان لا يمكن أن يغير شيئا من الدستور المتفق عليه. أما دوره أين يكون؟ القانون قاصر، ستكون هناك بعض المستجدات لا أحكام لها في القانون، فدور البرلمان يضعون التشريعات لهذه المستجدات، يضعون التشريعات لهذه المستجدات. ولهذا في فلسطين أصدروا بيان بتحريم الدم الفلسطيني، فلسطيني يعين اليهود على المسلمين في مسجد وجزاك الله خيرا لا تعود إلى هذا الأمر مرة أخرى ثم يترك. وأصدروا في العراق أيضا مادة بتحريم الدم العراقي، وأحد العلماء كتب كلمة تعليقا على هذا قال نقول كما يقول إخواننا التوانسة عشان تفهمها تتعب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء. ما قالت حصل جنسية فلسطينية أو عراقية وتعصم دمك مني، هذه مستجدات يضعون لها القوانين. واجب البرلمان، واجب البرلمان بالإضافة إلى وضع التشريعات للمستجدات مراقبة الوزارات التي تخالف القانون، فإذا وجدوا وزيرا خالف قانونا فإن من حق البرلمان إذا جمعوا 25 توقيع أو 70 توقيع أن يستدعى هذا الوزير ويحاسب أمام البرلمان لأنه خالف الدستور. إخوان مصر يمارسون هذا الدور من خلال البرلمان، وعندما يلتقي بي وبك يقول نريد أن نقيم دولة الإسلام من تحت قبة البرلمان. أرجع أربط الموضوع بالآية الكريمة: إن تنصروا الله ينصرك. إخوانكم في الجهاد بدأوا 2003، الآن يحكمون ولله الفضل والمنة بقاعا بما أنزل الله خلال 10 سنوات أكرمهم الله عز وجل. منذ 1928 والانتخابات بدأت في 50s، ما الذي فعله إخوان مصر في كل الأفرع لهم في جميع أرجاء الأرض؟ إما أن نشك بوعد الله عز وجل وحاشانا أن نشك، إن تنصروا الله ينصركم، وإما أن نقول هؤلاء ما ينصرون الله عز وجل ولهذا لم ينصرهم الله تبارك وتعالى إلى يومنا هذا. وعندما وصلوا إلى السلطة خلال سنة انظر ماذا حل به، لا أدري أردوغان ومرسي وعمر البشير وترابي بماذا يلقون الله عز وجل، والإعدامات بالمسلمين وأخذ أموال وزنا وربا وخمر، كله أذكر هذه المفردات لئلا أحد يختلف عليه وأترك باقي التفاصيل. بماذا سيجابهون الله عز وجل والمصارف الربوية موجودة في بلادي؟ العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة الذي يعرف بسلطان العلماء، عندما نفي إلى مصر هذه البلدة التي حكمها مرسي هذا الطاغوت المرتد، وجد أن الحاكم هناك كأنه قد غض الطرف عن بعض أماكن بيع الخمر، وكان السلطان يمر من الشارع فتصدى له العز بن عبد السلام وأخذ بزمام فرسه، قال لما هذه الحانات التي تبيع الخمر؟ قال يا شيخ والله إنها من عهد أبي. قال إذن أنت ممن يقتفون أثر آبائهم؟ قال يا شيخ اترك، والله كل هذه المنكرات سأزيله. فترك. ثم قيل له يا شيخ كيف تجرأت على هذا فإن سيفه أسبق من لسانه؟ قال تذكرت عظمة الله عز وجل فوجدته أمامي كالقط. حافظ القرآن هذا إذا أجرى مقارنة بين عظمة الله عز وجل وعظمة أمريكا، يقينا عظمة أمريكا أعظم عنده من الله عز وجل. فلماذا لم ينصرهم الله عز وجل في تركيا منذ 14 سنة يحكمون، في السودان منذ 70s 80s يحكمون، في غزة منذ كم سنة يحكمون؟ لماذا لم ينصرهم الله عز وجل؟ لماذا هذه القوانين؟ لأنهم، أنا أعرفهم هكذا، أعرف إخوان مصر هكذا، الإسلام جاء ليغير الواقع، أما هؤلاء فيغيرون الإسلام وفق الواقع. الناس يريدون ديمقراطية؟ ديمقراطية. إيش الدليل؟ قال شورى. الناس يريدون ربا؟ نعم، ما في شيء، مصلحة دعوة. غناء؟ نعم، نحن على مذهب ابن حزم. اختلاط؟ ما في شيء، حتى الشباب يشوفون الشابات وممكن أن يقع أحدهم في قلب الآخر ويتزوجون وينشئون عائلة طيبة مسلمة. ولهذا سؤال إحدى النساء القرضاوي، قال يا شيخ أنتم تقولون بالاختلاط حتى الشباب يشوفون الشابات وعسى أن يتزوج، جيد أنا امرأة متزوجة، إذا وقعت في قلب رجل ماذا أفعل، أو وقع رجل في قلبي ماذا أفعل؟ أحدهم في الأردن تولى وزارة العدل، لا أذكر اسمه، إن البقرة تشابه علينا، تولى وزارة العدل في الأردن، مأمون الهطيبي الذي يسمى بالمرشد العام، أرسل له رسالة يهنئه بمناسبة استلامه وزارة العدل عند عبد الإنجليزي في الأردن. تعلم وزارة العدل بماذا يحكم؟ هذا أصبح رأسه يوسف العظم، اقرأوا أشعاره في مبايعته للخميني، وسيحاسبه الله على كل كلمة قالها في هذه القصيدة التي بايع فيها الخميني وهم على علاقة وثيقة بالرافض. فتحي يكن ذاك اللبناني عندما يتحدث عن تجارب إعادة السلطة يجعل تجربة الخميني من التجارب الناجحة في تغيير المجتمع، فيعتبرونه قدوة عن هذا الحزب. حقيقة أنا لا أدري كيف ينتمي إنسان إلى حزب يدعو إلى الديمقراطية، يدعو إلى الدستور، يدعو إلى البرلمان، يدعو غيره ويدعو. في العراق هل تعلم أنهم اشتركوا في كتابة الدستور؟ الذين كتبوا الدستور العراقي ثلاثة: رافضة وأكراد والحزب العراقي، وعندهم إذاعة اسمها دار السلام لمدة شهرين يدعون الناس إلى الموافقة على الدستور الذي سيكتب. ثم خلال فترة كتابة الدستور أحسوا أنفسهم مهمشين، لأن الرافضة مع البشمرجة قريبين، هؤلاء يتفقون ويكتبون ثم يعرضونه على هؤلاء الحثالة أجلك الله، فإذا اعترضوا ما يؤخذ باعتراضه. بعد شهرين أعلنوا قولوا للدستور لا، شهرين قولوا للدستور نعم، نهاية الشهرين قولوا للدستور لا. تعلم لماذا؟ قال: لأن القانون الذي يكتب يعرض علينا ولا يؤخذ بمقترحات، فنحن مهمشون في كتابة الدستور. بعد ثلاثة أيام 27 رمضان رجعوا وقالوا قولوا للدستور نعم. تعرف لماذا؟ قالوا: لأن لجنة كتابة الدستور وافقوا على مقترحاتنا. ذكروا خمس مقترحات، من بينها أن للعراقي الحق في ممارسة الرياضة، وشيء آخر متعلق بالنساء، وثلاثة لا يقل سوءا عن هذين. يصرحون يا شيخ، يصرحون في الإذاعة قولوا للدستور نعم، لأننا طالبنا لجنة كتابة الدستور أن يعطوا الحرية للعراقيين في ممارسة الرياضة. قال: طالما أخذوا بمقترحاتنا إذن نحن نرجع نقول قولوا للدستور نعم. فالعراق الآن يحكم بذلك القانون الذي كتبه هؤلاء مع الرافضة ومع البشمر. ثم يأتي بعد ذلك يقول دعوة ومحاضرات ومساجد. صلى الله عز وجل أن يعافينا مما ابتلاهم. أنا عندما أقول هؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام، وزير السياحة المصري عقد اتفاقية مع الإيرانيين لزيارة العتبات المقدسة في مصر. يعني إذا عندهم أحد مقبور هناك، إمام جلس هنا، عبيدي دفن هنا، الإيرانيون يبجلون هؤلاء، ففتحوا مجال بالتسهيلات فقط حتى يأتي هؤلاء ليمارسوا الشركة في داخل مصر، علما أن حسني مبارك كان مقاطع ما يعطي مجال للإيراني. لكن عندما وصل مرسي أرسل وزير السياحة لكي يفتح خط مع الإيرانيين لكي يأتوا إلى مصر لزيارة العتبات المقدسة ولممارسة الشرك، علما أنه مطلوب منه أن يزيل، أصبح رئيس. حديث علي رضي الله عنه وارضاه عند البخاري: ألا أبعثك إلى ما بعثني فيه رسول الله، ألا تدع قبرا مشرفا إلا ساويت. عليه أن يزيل هذه المراقد، والإزالة لا تكون فورية، على الأقل يبدأ بتوعية الناس أن هذا لا يجوز شرعا، ثم بعد ذلك يبدأ بالهدم كما نفعل نحن في المناطق الآن، ولله الفضل والمنة، فما تركنا قبرا أو مزارا يزار. لكن فهمنا هؤلاء الناس أن الذي يبني على القبر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عنه: أولئك شرار الخلق عند الله، فإذا كنت تظن نفسك محسنا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يضعك في خانة شرار الخلق. فالناس عندما فهموا هذه المسائل بدأوا هم يزيلون هذه المظاهر الشركية، ولله الفضل والمنة. فإذا كان هؤلاء الشباب وليسوا حفظة كتاب الله وليسوا حكاما يزيلون مظاهر الشرك ويعينون الناس على أن يتخلصوا من الشرك، فما تقول في حافظ لكتاب الله ينتمي إلى حزب عريق يدعي الانتساب إلى الإسلام، يحكم بلدا ثم يشجع الزيارة إلى هذه العتبات المقدسة لممارسة الشرك، ثم تقول لي مسلمون؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك، وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.